هيمني الحمام الاحب جالي هيمني الحمام الاحب جالي بجت علي على احمد والدمع زالي على اللي بالموت ما يجلون الغروب يا رايح للمدينة وخذ مكتوبي ووصل لي سلامي للنبي الغالي ملاني اللوح من شفتي الطعن داري انا مذنب رهين الكثرة وزاري دخيلك يا محمد صوت الباري هجرني من جهنم حافها طالي تظن تحظى الطريحة بالعمر مرة وتشم استرضاها وتنحب بعض تظن تحظى الطريحة بالعمر مرة تشم استرضاها وتنحب بعضرة يا ابو القاسم ترى قلبي خلاص نظرة ارقب الوصل منك ما تهيالي بجت علي على احمد والدمع تالي ترى قبر الحبيب بعطر مطيوب ترى قبر الحبيب بعطر مطيوب على شمت رياح القلب ملهوب بروحي لو وصلت الهاشم الثوبي ونوحي على الطريح بدمع همالي جوار المصطفى لو ذي مذهوبة ترى الذي بجنابه تصفر ذنوب يا ناس زيارة المختار مطلوبة تودوني الحضر تولي شلطلالي حوالي العيد حنت حين مسراها وادعوني الشهادة يا قبر صاحب حسب يوم القيامة هناك نلقاها وعند الوزن ترجح بيها الاعمال تعباها حبيبي صفوة الباب غدا يوم القيامة الحبهم فاطي هذول الخالفهم يلقون الهوالي يهيمني الحمام اللاح بجالي بجد علي على احمد والدمع زالي داراً على حسابي خذن من العقل والشوق واحبابي ذهب عصر الشباب ومفرق شابي وهرجي لي جفوني وذائب دلالي ذهب عصر الشباب وضاعت اوقاتي وغداً ما حصلت غير المذلات إله العرش يا رب السماوات تداركني برحمتك والطف بحالي هيملي الحمام اللاح بجالي بجد علي على احمد والدمع سالي العاصين طغياها لدو توتر وجوه وتفجر وشعبك هي تبعى للصوت نادى صرخ مالك بعال الصوت ناداها خذي يا لار مصبوطي للغلالي هاي سجد راعي الشفاعة وصاحب الهمة سجد راعي الشفاعة وصاحب الهمة ونادي أمتي يا كاشف الغم إله بجاه عفوك ضاقت الأمة وكانوا بالشهادة مثلهم علي على طه ولدها تحبون صلاتي وسلام بعطر مقرونة على طه ولدها تحبون فرج مدحكم وعب تجفونا شافي حبكم محروم ولو صالح